أتاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور يدعو لحياء وعفاف فهما كالدر المنثور يا حظ فتاة تتلوها تحفظها وتعي ما فيها هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أخواتي وإخوتي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجنا حوار في النور. حديثنا في هذه الحلقة سيكون عن زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام احتلت في قلبه مكانة لم تصل إليها زوجة أخرى سوى أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ثم لا أخرى نافستها على قلب الحبيب. لا شك أنكم عرفتم من هي هذه الزوجة ذات الحظوة عند زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن فضل عائشة على النساء كفضل السريد على الطعام، كفضل السريد على سائر الطعام. السريد هو الطعام المتخذ من اللحم. هي زوجة أحبها النبي صلى الله عليه وسلم من كل أعماقه، وكان يردد عائشة زوجتي في الجنة. وكثيرا ما كان يقول لابنته فاطمة رضي الله عنها: أي بنية، ألك تحبين من أحب؟ فتقول: بلى يا أبي. فيقول: فأحب هذه، أي عائشة. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: أعطيت سبعا لم يعطها نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كنت من أحب الناس إليه نفسا وأحب الناس إليه أبا، وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا ولم يتزوج بكرا غيري، وكان جبريل ينزل عليه بالوحي وأنا معه في لحافه ولم يفعل ذلك لغيري، وكان لي يومين وليلتين وكان لنسائه يوما وليلة، تقصد حين تنازلت لها ضرتها سودة عن ليلتها، وأنزلت براءتي من فوق سبع سماوات، وخبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. إخوتي المشاهدين والمشاهدات، سوف نتناول في هذه الحلقة مواقف هامة من شخصية هذه السيدة العظيمة عائشة رضي الله عنها، وكلنا رجاء أن يجد فيها نساؤنا اليوم وفتياتنا قدوة ونبراسا يهتدين به في كثير من مواقف الحياة الصعبة. الحديث عن قدوات نسائية موضوع هام جدا، وخصوصا في هذا الزمن الذي باتت فيه القدوات النسائية لبناتنا ممثلات ومغنيات راقصات عارضات أزياء وما شابه ذلك من النساء اللواتي لم يربطن أنفسهن بقيم وضوابط دينية أو أخلاقية. الحديث عن القدوات التاريخية يقودنا للحديث عن صناعة قدوات عظيمات في زمننا المعاصر من خلال استلهامنا للشخصيات النسوية العظيمة عبر التاريخ. ما معنى القدوة؟ كيف نصنع القدوات المعاصرات؟ ما هي جوانب القدوة ومعالم القدوة في شخصية السيدة عائشة رضي الله عنها؟ هذا ما سنناقشه مع أختي الأستاذة فاطمة النجار والدكتورة نماء البنا، ولكن بعد أن نتابع معا هذا الاستطلاع. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. هذا السلسك هي أنه اتهموا السيدة عائشة من المؤمنين بالباطل، هي حادثة حصلت مع السيدة عائشة اتهمها بالباطل، اللي هي لما اتهموا سيدنا عائشة لما كانوا طالعين في أحد الغزوات تأخرت هي ذهبت لبيت الخلاء وتأخرت عن القافلة، فلما عادت الصحابة بينهم بين أنفسهم صاروا يحكوا كلام عليها كلام سيء. حادثة الإفك اللي هي الحادثة اللي صارت خلال أنه كانت السيدة عائشة بعد إنتهاء الغزوات مع أحد الصحابة، قام أتوقع أنه أحد المنافقين بأنه يعني إخراج شائع عن السيدة عائشة بأنها قامت بالزنا، أو الفحش مع أحد الصحابي. هي كانت مع عائشة، كان فيها اتهام أحد الصحابة إلها بالزنا، وكان المروج أساسي لهاي الحادثة هو أحد المنافقين، واتهموا فيها عائشة بالزنا وربنا عظهر الحق في الآخر. حادثة لك ورد ذكرها في القرآن الكريم، وهي حادثة حصلت مع السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في أحد الغزوات عندما تأخرت السيدة عائشة عن اللحاق بقافلة الركب الإسلامي، فكان أحد الصحابة أيضا متأخر لوفاة أو أنه نفقت ناقلته، فأنه حملها على الناقلة تبعته، فعندما تأخرت اتهموها المنافقين في الجيش الإسلامي بأنها زنت مع ذلك الصحابي، إلا أن الله سبحانه وتعالى أنزل وأظهر براءتها في القرآن الكريم. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام. أستاذة فاطمة، بداية مع معنى القدوة والحديث الذي أريد التركيز عليه، نحن نسمع عن صناعة السيارات والطيارات والملابس، لكن لم نسمع عن صناعة القدوات العظيمات. البعض يظن أن صناعة أن القدوة تولد ومعها مواريث هذه الأمور العظيمة، وأن القدوة لا تصنع صناعة، هل هذا صحيح؟ الناس في حياتها تحتاج إلى مثل أعلى تتبعه، تتوجه من خلاله، تقتفي آثاره. من هنا أهمية القدوة في كل المجتمعات، ما من مجتمع إلا وتجد عنده قدوة يتمثلها في سلوكه وفي أفكاره، سواء كانت قدوات عالية رائعة موجهة أو سواء كانت قدوات هابطة. لكن حديثك أختي عن الصناعة، فإن المجتمعات تصنع قدواتها، بل وحيك على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع قدوات أقول خالدة، ليس فقط لمجتمع العدود المحدود هو مجتمع العهد الأول، بل بقيت هذه القدوات خالدة. لأن المشكل في هذا الزمان أن هذه القدوات كالمصباح، هناك عوامل تجعل هذا المصباح ينطفئ من قلوب الناس ومن عقولهم، فتطلع قدوات أخرى متدنية. على مستوى أمهات المؤمنين كقدوات للعالمين، أولا مصطلح أمهات المؤمنين، الأم أختي في العمق هي مصدر الإيواء والتوجيه والتربية والصلاح والإنارة. رفع رب سبحانه وتعالى أمهات زوجات النبي إلى هذا المقام العالي، فصاروا أم لكل إنسان ينشد الخير وينشد النور. وعلى رأس هؤلاء الأمهات، لهم أمهات الدعاة والعلماء والصادقين، ليس هناك إنسان لا يمكن أن يستدعي حياة أمهات المؤمنين في حياته كأمهات عائشة رضي الله عليها. هذه عائشة رضي الله عنها التي نحن رأينا في سورة الإفك، كل مدورة النور في سورة النور في حادث الإفك تخرجت منه طائرة مطائرة من السماء لابد أن نقف في هذه الحلقة على المقومات التي وقفت فيها على الحياة فاستحقت. هذه المرأة التي كما قلت برأتها جاءت براءتها من السماء، وهذه المرأة التي تصل إلى مستوى أن جبريل عليه الصلاة والسلام يسلم عليها، وهذه المرأة التي تصل إلى مستوى أن الصحابة صار عندهم شيء جاد بالنسبة لحياة عائشة. يقول أسيد بن حبيب: والله يا عائشة ما نزل بك أمر إلا وكان لك فيه خير وكان للمسلمين منه بركة. إذا أكيد وراء هذه الحياة متى نتناوله مع أختي نماذج بإذن الله عز وجل أمور كبيرة تستدعي من فتياتنا الإنسانية. دكتورة نما، أنا أسأل الأمور التي ذكرتها ومواصفات السيدة عائشة لا شك أن لها مواقف فذة استطاعت من خلالها أن بسببها أن تمتلك قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحبها النبي عليه الصلاة والسلام كما لم يحب أحد من زوجاته باستثناء السيدة خديجة. بداية أحب أن نركز هنا على حادثة الإفك، كنا يعني نتحدث عن سورة النور وحادثة الإفك، ثم نصيب بعدها في الحديث عن مواقف أخرى. ما هي حادثة الإفك بالذات وما هو موقف السيدة عائشة والقدوة في هذا الموقف؟ نعم، هو لا يعني لا يمكنني أن أدخل إلى حادثة الإفك إلا بعد أن ألقي الضوء على جوانب منها شخصية السيدة عائشة. نحن كمسلمين نعتبر السيدة عائشة قدوة للعالمين، وإذا حدثنا ابن من بناتنا أن تتخذ قدوة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول فيهن جميعا قدوات، وعلى رأسهن السيدة عائشة. حقيقة كثير منا يظن أن السيدة عائشة إنما كان لها حظ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمالها وهذا الأمر مغلوط. تمام. لأن في نساء الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت جميلة جدا وكانت السيدة عائشة تغار من جمالهن. أنت صفية وزينة. نعم. نعم. أنا أريد أن أركز على الجوانب التي من أجلها أخذت السيدة عائشة هذه الحظوة وهذه المكانة. نعم. أولا السيدة عائشة هي العالمة الفقيهة المفتية. تمام. السيدة عائشة لم تكن إنسانة عادية في سيرة المصطفى وفي بيت المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. كانت عبارة عن يعني نحن الآن نفتخر في الكمبيوترات وعلى وسعة الذاكرة في الكمبيوترات، هي كانت كمبيوتر بيت النبوة. نعم. كانت تسجل بذكاء، وهذا يشار إلى نعم تسجل بذكاء هذه الأحداث والمواقف التي تمر في بيت النبوة، ولهذا هي تعد من المكثرات في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا رواية 2110 هذا العلم هو الذي جعلها في حادثة الإفك عندما برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فتقول لها أمها قومي إلى رسول الله تشكريه، ويقول لها والدها الصديق رضي الله عنهم جميعا قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكريه. هي كانت تعلم بعلمها وفقهها وذكائها الوقاد أن في ذلك الموقف لا يشكر إلا من بيده النعمة في الشكر هو الله عز وجل. فقال والله لا أشكر إلا الله عز وجل، مع أنها محبة جدا للرسول صلى الله عليه وسلم، والروايات في حبها للرسول صلى الله عليه وسلم كثير أكثر من أن تعرف، لكن فهم السيدة عائشة أن ما خرجها من هذا الموقف إلا ربها. نعم. وهذا فيه رسالة إلى بناتنا أن تتخذ عائشة قدوة إذا ضاقت عليها. نعم. إذا ضاقت عليها الحياة وإذا ظلمت من أقرب الناس فعليها أن تتجه إلى الله عز وجل، فهو الوحيد الذي تتعلق به القلوب في الأزمات. إذا نأخذ من سيرة السيدة عائشة هي الصبر والثقة واليقين. يعني عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن كنت ألمت بذنب فاستغفر الله وإن كنت بريئة فسيبرئك الله، قالت له يا رسول الله أنا أعلم إن قلت لكم أني بريئة لم تصدقوني، وإن قلت لكم إني مذنبة صدقتموني، أقول لكن لا أقول إلا كما قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل الله تعالى على ما تصدقون. ماذا تفيدين ويعني تتحسين بهذا المثال؟ هو نرجع قليلا إلى المسألة نشأة عائشة، وهذه هدية لكل بنات المسلمين حتى يحسبن نشأتهن فتكون نشأة تؤدي إلى المقام الذي وصلت إليه عائشة، أنها كما قالت أختي جامعة للعلم ينتق للعلم لكل شيء في بيت أبيها. في بيت أبيها وهذا البيت المبارك الذي أنشأ أخرج أم المؤمنين وأخرج الصحابيات ومن هنا تبدأ الصناعة. تبدأ الصناعة هي في بيتها تقف على يعني أخطر حدث هو الهجرة، لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ويقول لأبي بكر يعني أخرج من أنف إنما هم أهلي وأبنائي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقف هذه المرأة شاهدة على أخطر مقلة في حياة التاريخ وتقف بكل تيقظ وبكل يقين. بعد ذلك لما تأتي إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وأرضاها تستقبل الوحي بكل لهفة وبكل عمق وبكل حضور، حتى أنها هي المؤمنة المتطلعة وتعرف مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قالت لي من الوحي وأسكل عليها راجعت حقيقة. يعني حضور فعل المتيقن لوحي الله ولقول الله سبحانه وتعالى جعلها فعلا تنشأ على عقيدة متينة وعلى إيمان قوي جبار بإذن الله عز وجل، لا تهتز لها ثقة بالله في أخطر الأزمات ولا تفر إلا إلى الله. وتصور يعني حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى والدها ما فرت، إنما فرت إلى ربها وإنما سكرت ربها. وهذا فعلا بالنسبة لحسياتنا المرجو أن يستثمرن حضورهن في بيوتهن وللوحي الذي يتلى عليهن متيقظات متذكرات أمر ربهن سبحانه. أنا أرى في عائشة العالمة المفتية التي قال فيها الحاكم حمل عن عائشة ربع الشريعة وقال فيها أبو موسى الأشعري ما أسأل علينا شيء إلا وسألنا عائشة فوجدنا عندها علما. أنا أستشعر أن هذه رسالة لكل أنثى، وهذه فعلا صناعة القدوات العظيمة تبدأ من هنا العلم وأن تكون المرأة عالمة ومفتية، والسيدة عائشة كانت أول مفتية. إذا أحب أن أعود إلى التركيز على موقف السيدة عائشة ممن خاضوا في عرضها ومواقف أخرى من حياتها، ولكن بعد هذا الفاصل فاعذرونا. فاصل قصير إخوتي المشاهدين ونعود إليكم. أختاه أنيبي أختاه لله فقد طاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أهلا اهلا وسهلا بكم اخوتي واخواتي مجددا. دكتورة نماء، كنا نتحدث قبل الفاصل عن شخصية السيدة عائشة والمواقف السادة في هذه الشخصية التي استحقت أن تكون قدوة لبناتنا اليوم. نعم. وتحدثنا عن حادثة الإفك والعبر المستلهمة من هذه الحادثة. نعم. دكتورة رينا، أستاذة فاطمة، من أجمل عوامل صناعة القدوات قال دنيسي فاطمة الأسرة والتنسية، هذا شيء خطير جدا. الأمر الثاني التقوى في القلوب، درس التقوى في القلوب. لاحظنا يا دكتور رينا وأستاذة فاطمة أن السيدة عائشة أخبرت بحادثة الإفك وهي عائدة مع أم مفطح، تعثرت أم مفطح فقالت تعس مفطح. الأم السيدة عائشة ماذا كان موقفها؟ قالت لها ليش أتسبين رجلا شهد بدرا؟ هذه الشخصية التي مات في مرضها وتعبة وزاهدة وعائدة حتى تقضي حاجتها، وهي لا ليست أشفق على مصح من أمه، إلا أنها حس التقوى لديها رب أن يكون هناك أي إساءة ولو من أقرب الناس وأحب الناس إلى مصح. السنة الثانية عائشة السؤولة بذكاء، من علامات صناعة القائد أن يسأل، أن لا يأخذ الأمور مسلمات وينطلق، يكون متفتح الذهن والعقل لكل شارع. عائشة رضي الله عنها سؤولة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الملهم وهو الموحى إليه، تسأله يا رسول الله أتنام قبل أن تصلي الوتر؟ قال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. يا رسول الله سمعتك تقول بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة، ثم إذا جاء أطلقت وجهك. قال يا عائشة إن شرار الناس عند الله يوم القيامة من تخافه أو من تتقيه، من تتقيه اتقاء شره. سؤولة تسأل عن أبي هريرة، قال أبي هريرة قالت أخطأ والله ما هكذا قال، لأنما كان من كلام الجاهلية. جمع كتاب كامل استدراكات السيدة عائشة على الصحابة. إذا هي إنسانة العلم لم يكن تراكميا لديها، وإنما كان تنقيديا بحثيا. فكانت هذه الشخصية، هذه شخصية تصلح لقدواتها اليوم. نحن اليوم بعض المعلمين لسنا بحاجة إلى أدمغة بناتنا تحفظ المعلومة بقدر ما تفعل هذه المعلومة. أنا اليوم أعلق على هذا، بعض المعلمين والمدرسين عندما يسألهم الطالب يريد أن يستفهم يسكتوه وهذا ما هو موجود ولا تسأل اعتراضا ويعرفوه على لم تأخذ مكانتها إلا بهذه الشخصية السؤولة بذكاء. سبحان الله. أستاذة فاطمة، أحب هنا أن أعلق قبل أن أنتقل إليك بالسؤال. لم يروى عن السيدة عائشة أبدا أنها حملت ضغينة على من رماها بالإفك من تحمى بن جحش، حسان بن ثابت، ومصطح بن أثاثة أبدا، وإنما كانت سليمة الصدر. من هنا تنبأ عظمة السيدة عائشة. لكن أحب أن تركز لنا على نقطة هامة، كيف لماذا استحقت أن تمتلك قلب النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف كان حياتها الزوجية لتكون يكون هذا قدوة لكل زوجين اليوم؟ كيف استطاعت بذكائها ومرحها ولطافتها أن تمتلك هذا القلب؟ هذه الحبيبة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشت، يعني لو فتحنا بيت النبوة فرأينا لقطات جميلة جدا في دوام الإسراء، في حب، في اعتراف، في غيرة، يعني كان مقبولة عند الأزواج. لكن هناك شيء يعني في هذه الحياة أن فيها المرح، فيها المرح، يعني تصور أن زوجة مرحة مع زوجها وزوج مرح يريها الحدثة تسابقها تسابقه يودها توده، الغيرة مرة هو طالع على البقيع، يعني كأنه تتحسس وين طالع يا رسول الله، يعني ظنته عند إحدى زوجات فيقول صلى الله عليه وسلم أو تظنين أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم، تقول حتى على مستوى تقول أنه كان لي يعني ثوب يعني جميل تلبسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الثوب كانت تأتي بعد النساء إذا كانوا في أرض أو من هذا القبيل يأخذوا هذا الثوب من عائشة لكي يحضر فيه حفل أو من هذا القبيل. ففعلا امرأة يعني مرحة مع الزوج، تغار عليه، تحبه، تتودد إليه. يعني حد يذكر في هذا أنه مرة قال لها ما لك يا عائشة أغيبتي؟ قالت ومالي لا يغار مثلي على مثلك، يعني وتأتي تسأله أرأيت يا رسول الله إلى رجل يعني إلى شجرة لم يؤكل منها وشجرة يؤكل منها، دائما تريد أن تلقي إلى بال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها البكر وأنها كذا وأنها كذا. لكن هناك أمور أخرى التي يجب أن نوجهها للشباب. من تسمعنا يريد القدوات تقول أنتم تريدوننا نخرج من مجتمعنا ونقرأ ونحفظ وكذا وكذا، هنا حياة مرحة فيها كل مستويات، يعني السعادة والاطمئنان حتى أنه لقطة تصور هذه فستلعب بالعرائس في الوقت الذي تلعب في الوقت الذي تتعلم وتتعلم وتعرف حقوق زوج وتحيط بمجتمعاتها في الوقت الذي فقدت فيه لربها قوامة قوامة عابدة. فما أعظمها من أم وما أعظم الوقت الحاضر أننا في حاجة أن نستدعي هذه الحياة كي نعود إلى قريتنا من جديد. يعني أنا هنا يعني يلفت نظري عندما أقرأ سيرة السيدة عائشة هذه المحاولة أن تدخل إلى قلب الحديث عن طريق الدردشة الحلوة. وأذكر في هذا حادثة لو تحدثين عنها حادثة أم زرع وأبي زرع لو كنت تتذكرينها. نعم السيدة عائشة ذكية جدا ذكية جدا في الدخول إلى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم حدثت الرسول صلى الله عليه وسلم بامرأة اسمها أم زرع تجتمع هي ونساء كنا قبل الإسلام فكل واحدة تتكلم عن زوجها وأم زرع كانت أكثرهن حظوة عند زوجها إلا أنه في نهاية المطاف تزوج عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم الرسالة التي تريد عائشة أن توصلها فقال لها أما والله إني لك كأبي زرع لأم زرع إلا أنني لا أطلق. يعني أنا هنا يريد عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كيف تجاوب مع السيدة عائشة هذه الدردشة. إذا هي السيدة هذه شخصية حقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على جوانب التميز لديها واستطاع أن يخرج منها أجمل وأكثر قدرات مفيدة للأمة الإسلامية. أنا ترين معي أن هذا رسالة لكل زوج أنه يجب أن يكون هنالك درجة حلوة بين الزوجين طبعا. هذا ليس طبعا. من اللغو طبعا. وليس من اللهو وهذا مصداق هذا جزء من الحياة الزوجية الناجحة. يعني عندما يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم والله يا عائشة إني لأعلم متى تكوني غضبة مني ومتى تكوني راضية فتقول كيف يا رسول الله هذا التناغم بين الزوجين بأنه يتنبه إلى ألفاظها فيقول أما إذا كنت عني راضي فتقولي لا ورب محمد أما إذا كنت غضبة فتقولي لا ورب إبراهيم. انظري إلى الإجابة الذكية من السيدة عائشة تقول نعم يا رسول الله والله لا أهجر لك سبحان الله. يعني تريد أن تنبه النساء من بعدها بأن المشاكل قد تحدث في الأسرة إلا أن هذه المشاكل لا تؤثر على المودة وعلى الحب الداخلي بين الزوجين إذا استطاع أن يعالجها بحنكة وعالجها. أنا أذكر هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء يلهو فيه ابن آدم فهو باطل إلا ثلاث رميه عن قوسه وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فهم من الحق. في جوانب سيدة عائشة صفية سيدة عائشة لمحات أخرى أظن أنك تحبين أن تضيفيها إلينا. هو الحياة الزوجية تستقيم بالمشاعر تستقيم بالود تستقيم بالخير الذي ينسكب على هذه الأسرة. كان هذا البيت يعني مملوء خيرات مملوء صدقات مملوء بر فعرف عن سيدتنا عائشة رضوان الله عليها أنها كثيرة الصدقة كثيرة الخيرات كثيرة الطاعات وهذا عمق كبير في الحفاظ على الحياة الزوجية. لم تكن السائد السيدة عائشة مباركة كل هذه المباركة إلا لحضور مقومات البركة ومقومات البركة هذه أنها كانت قانتة لله سبحانه وتعالى وكانت يدها مطلوقة متصدقة وكانت عندها حيوية مع خادماتها. يعني حتى الخادمات في البيت تأتي الخادمة وتقول يا عائشة انت انفقت كل شيء. معاوية رضوان الله عليه يرسل لها ألف يعني مئة ألف معاوية فينا أنه أرسل لها هذا المبلغ فأنفقت فعل بكر في أبي. فتأتي الخادمة تقول والله ما تركت لي شيء فتقول والله لو ذكرتيني لتذكر. ونقطة أخرى تنفق هذه تأتي واحدة تطرق الباب فتعطيها رغيف وهذا الرغيف هو الذي ستستفطر به سيدتنا عائشة. تقول الخادمة والله ما بقي شيء يا أمي. بعد ذلك يدق أحد الجيران يأتي لها بلحم فتقولي خذي هذا خير من رغيفك. ففعلا هنا الحياة فعلا ربانية قوية حفظت يعني حفظت خصائص للأجيال وخصائص الشابات المفروض أن نعود إليها يعني الموضوعية أيضا الموضوعية ما عند الغضب. يعني السيدة عائشة في حادثة الإفك حنا لاتت يعني يقال أنها تكلمت في حادثة الإفك إلا أنها سيدة عائشة عندما ذكرت السيدة زينب سيدة عائشة وهي يعني تقول لم يساومني أحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كمثل زينب تأخذت تذكر صفات السيدة زينب كأرقى ما يكون. ما ذكرت زينب لنذكر أنا لا أريد أن أحمي عندما سألها لا أنا لا أقول عن زينب أقول عن السيدة عائشة عندما ذكر لها كلام زينب فقالت زينب كانت أكثر ناس تقهى وأكثر ناس صدقة وأكثر ناس كذا ثم تقول إلا أنها لديها ثورة يعني أنها كانت تغضب وسرعان ما تذهب تذكر بموضوعية تامة هذه الشخصيات التي إذا غضبت من الإنسان الآخر ذكرت محاسنه قبل أن تذكر مسائئه، تعطينا نموذجا أيضا لقدوة. رغم هذه الغيرة النسائية الموجودة في أي عبارة، لكن كانت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام غيرتهن في الحق، لم يتعدين الحق أبدا، وهذه أيضا نقولها لأي ضرائب قد يسمعنا الآن عبر التلفاز. ولفتياتنا أيضا. وحياة عائشة يعني ليست فقط في المدة التي عاشتها مع رسول الله، لكن بقيت بعده أكثر من عاشتها، أكثر من عمرها عاشته بعد رسول الله. معطاءة، معلمة، مفقهة، موجهة، مثوبة، حاضرة حتى من وراء حجاب، حاضر الى زمن حالي. الى زمن ماذا افعل؟ والحديث عن السيدة عائشة شائق وممتع، لا يكفيه لا حلقة ولا حلقتان. اخوتي المشاهدين، احب ان اودعكم في نهاية حلقتنا، وقبل ان اودعكم احب ان اشارككم سمع هذه الابيات من الشعر التي يقول فيها الشاعر: دببت للنجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأجر، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نودعكم أنا وزميلاتي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختاه أنيبي، أختاه لله فقد صاب هداه، إن القرآن هو الهادي للنور فعودي لسناه. أختاه حوار في النور يدعو لثواب وأجور، يدعو لحياء وعفاف، فهما كالدر المنثور. يا حظ فتاة تتلوها، تحفظها وتعي ما فيها، هي نور الأسرة في الدنيا وطريق الحق لباريها.